بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الحافظ السيوطي في كتابه البدور السافرة في أمور الآخرة: باب قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أخرج ابن أبي حاتم واللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة. وأخرج الخطيب في الرواة عن مالك والديلمي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه في الآية قال: صاروا فرقتين يوم القيامة، يقال لمن اسود وجهه: أكفرتم بعد إيمانكم؟ فهو الإيمان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة واحدة. وأما الذين بيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيمانهم وأخلصوا له الدين، فبيض الله وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته. وأخرج الفريابي وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في الآية قال: هم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم، مصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعثه الله كفروا، فذلك قوله: أكفرتم بعد إيمانكم. وأخرجها الناد عن الضحاك في قوله: يعرف المجرمون بسيماهم، قال: سواد وجوههم وزرقة أعينهم. قال القرطبي: أهل الكبائر من أهل التوحيد، لا يسود لهم وجه ولا تزرق لهم عين ولا يقلون، وإن ذلك خاص بالكفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. في سياق الآية قبلها أن الأمر بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله جل وعلا، ثم ذكر بعد هذا أن الذين تفرقوا لهم عذاب عظيم، ثم قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فدل هذا على أن الذين تسود وجوههم أهل المخالفات، الذين يخالفون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس: تسود وجوه الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل الجماعة والائتلاف، يعني الذين اجتمعوا على الحق. والجماعة ليس معنى جماعة الكثرة، وإنما معناها الاجتماع على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم الذي يجزى به العامل بعمله هو الذي تظهر فيه آثار الأعمال، منها آثار ظاهرة واضحة كل يشاهدها، وهي ما يقع في الوجوه وغيرها من العيون وغيرها. وهذا يكون في موقف من مواقف القيامة، وإلا الناس كلهم يبعثون من قبورهم، منهم من يكون أعمى أصم، كما أخبر الله جل وعلا أنه يحشرهم كذلك، ومنهم من يمشي على رأسه، وأكذا اختلافهم باختلاف أعمالهم. وهذا اليوم يعني فيها الذي يقول الله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني أشتات متفرقة أحوالهم مختلفة، ليروا أعمالهم فيجزون بها، وهو يوم الجزاء. ولكن النص على أن الذي تسود وجوههم هم أهل البدع والاختلاف، يعني الذي يقول هذا يشير بذلك إلى أن هذا من الأمة، من هذه الأمة، يعني ابتدعوا في دين الله جل وعلا ما لم يكن مشروعا واسوداد الوجوه علامة العذاب والهلاك، نسأل الله العافية. وأما بيضاضها فهو علامة السعادة، ولا شك أن الناس ينقسمون إلى سعيد وشقي، ولكن قبل أن يحلوا في مستقر الجزاء الذي هو الجنة والنار تظهر عليهم الأعمال هذه بارزة، حتى كل يشاهد الآخر ويعرف أنه من فريق آخر. نعم. قال باب: أخرج الطبراني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عبد يقول لا إله إلا الله مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وسبق أن هذا الكتاب أنه جمع فيه الضعيف وجمع فيه الصحيح وجمع فيه الأقوال التي لا سند لها ولا مستند لها، وجلع فيها الواهي، وقد يكون فيها أيضا الموضوع المكذوب كله، لهذا يحتاج إلى تنقية ويحتاج إلى تصفية بهذه الأمور، لأن العمدة يعني على هنا يقول العمدة على الناقل على الراوي، ولكن هذا ذهب وقته، الناس ما يعرفون الرواة ولا يعرفون الأسانيد، وإنما يسمعون الحديث ثم يصدقون أنه قول رسول الله وقد يكون مكذوبا عليه وقد يكون غير ثابت. فاليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله يعني أنهم ما يدخلون النار، يعني مثل هذا. نعم. وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغبار في سبيل الله إسفار الوجوه يوم القيامة. نعم. ماذا الغبار في سبيل الله؟ يعني من غبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار، ولكن أيضا يكفي مثل هذا، لا بد أن يكون العمل خالص لله جل وعلا ويكون صادق، ولهذا جاء في الحديث الآخر: الله أعلم من يكون في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله والله أعلم من يكون في سبيل الله. ومر معنا سبق معنا الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر فيه بهم النار، أحدهم مجاهد يعني مقاتل قتل في سبيل الله فيؤتى به ويقرر بنعمة نعم الله فيقر بها، يقول الله ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذب، ولكنك قاتلت ليقال هو جري هو شجاع، وقد قيل يعني أخذت جزاءك في قول الناس، ثم يسحب إلى النار. وكذلك القارئ الذي هو القارئ في سان السلف هو العالم، يؤتى بالقارئ أيضا فيقرر بنعم الله ويقر بها، فيقول الله ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار، يعني أن هؤلاء قصدهم عبادة أنفسهم يعني الثناء من الناس، وبئس القصد السيء. المقصود يعني ما هو على إطلاقه من قاتل ومن جاهد، لا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وأن يكون موافقا للسنة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذين الأمرين شرط لكل عمل، كل عمل يعمله الإنسان لا بد أن يكون خالصا لله، ما يقصد به لا حظوظ النفس ولا أمور الدنيا، وإنما يقصد به رضا الله والسعادة بجزائه، وكذلك يكون الأمل مأمورا به شرعا جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلف واحد من هذين الأمرين فالعمل مردود. نعم. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم القيامة يوم تسود الوجوه. وأخرج ابن المبارك وأحمد والطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. قلنا: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: فقراء المهاجرين الذين يتقي بهم المكاره، يتقى أحسن الله، يتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض. وأخرج أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرح جراحة في سبيل الله ختم الله له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها مثل لون الزعفران، وريحها مثل ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون، يقولون: فلان عليه طابع الشهداء. وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنق الشيب فإنه نور يوم القيامة. وأخرج الترمذي وصححه والنسائي عن عمرو بن عبسة أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث ابن عمر، وابن حبان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والبزار من حديث فضالة بن العبد. نعم، هذه الأخبار يعني وغيرها مما يأتي في عمل مفرد معين ليس معناها أنها هي التي تستقل بالجزاء كله وبالسعادة، يعني مع الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت، هذا شيء لا بد منه. ثم بعد ذلك فضائل الأعمال لها مقامها ولها أثرها في الإنسان، ولكن لا بد أن يلتزم بما أوجبه الله عليه ويجتنب ما حرمه الله عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه ما افترضه الله عليه، ثم بعد ذلك إذا النوافل. فالذي يشيب مثلا في الإسلام أو الذي يصيبه مصيبة، المصيبة ليست هي بذاتها التي يبيض الوجه من أجلها، وإنما الصبر عليها والاحتساب والإيمان بأن هذا من قدر الله، أنه قدر أقدارا لا يمكن أن تختلف ولا تتخلف، فيصبر ويؤمن بذلك. ما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: يؤمن بالله يعني يعلم أن المصيبة أنها مكتوبة من عند الله، فيؤمن بذلك ويحتسب، فإنه يجزى زيادة إيمان بقلبه يهدي قلبه. وكذلك المصائب التي تصيب الإنسان لا بد له من مصائب في هذه الدنيا، لا بد، ما يخلو أحد منها، لأنها يعني ما خلقت للبقاء وإنما للفناء والنهاية. فيجب أن يكون الإنسان مستعدا للصبر والاحتساب، أنه سيصاب بكذا، إما مرض وإما فقر وإما إدالة عدو وإما غير ذلك من الذي، كما قال علي رضي الله عنه في الدنيا أنها جمة مصائب، يعني مجموع مصائب، إذا أخطأتك هذه لم تخطئ الأخرى، فيحتسب الإنسان ويصبر حتى يؤجر، وإلا مضت عليه المصيبة وجرى أمر الله وهو كاره وفقد الجزاء وما أعده الله للصابرين. وعلى كل حال الشيب يعني كونه مثلا يطول عمره في طاعة الله هذا زيادة خير فضل، وكلما ازداد عمره وكبر سنه فالله جل وعلا يرأف به ويرحمه فهو الرؤوف الرحيم، ولكن بالشرط السابق أن يكون ملتزما بما أوجبه الله عليه ومجتنبا ما حرمه الله عليه. أما إنسانا يترك الواجبات ويفعل المحرمات ويقول أنا أرجو رحمة الله فإنه غفور رحيم، وقالوا هذا نوع من الغرور في الواقع، لأنك في زمن يجب أن تكتسب فيه العمل ولا يفوتك الوقت، فإذا فات فات، كما مر في الحديث الذي فيه أن الساعات التي تمر على العبد تعرض عليه يوم القيامة، وكل ساعة تمر ليس قد اكتسب عملا صالحا ذكر الله أو ما أشبه ذلك تكون عليه تيرة، وفي رواية تكون عليه حسرة، أي تفسر معنى التيرة أنها يتحسر على ذلك، يقول كيف فاتني الوقت وكيف فريق من عباد الله سعدوا وأنا لم أسعد. نعم. قال باب: قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وقوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الآية تمام. الآية يعني يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات. نعم. قال: أخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: يوم لا يخزي الله النبي، الآية، قال: ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: ربنا أتمم لنا نورنا. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله عز وجل يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. وأخرج وأخرج ابن المبارك من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة نودي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هذا نورك، ونودي: يا فلان ابن فلان، لا نور لك. وأخرج مسلم من طريق ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة فوق الناس، قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. تنظرون أو تنتظرون؟ من تنتظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقولون: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. وأخرج البيهقي وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور ليلا لهم دليلا من الله إلى الجنة. فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم، فأظلم الله على المنافقين فقالوا: انظرونا نقتبس من نوركم، فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هناك النور. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورهم من نوره في إبهامه يطفأ مرة ويتخذ أخرى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو القبر بيت الوحدة وحدة، وبيت الظلمة، وبيت الدود، وبيت الضيق، إلا ما وسع الله عليه، ثم تنطلقون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم لفي بعض تلك المواطن، حتى يغشى الناس أمر الله، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر، فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا، ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضرب الله في كتابه: أو كظلمات في بحر لجي، إلى قوله: فما له من نور. فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن، كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير. ويقول المنافقون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين، حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون فيه شيئا، فينصرفون إليهم وقد فضرب بينهم بسور له باب. الآية. وأخرج من وجه آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه، يعني الآثار هذه كلها، يعني كل ما أخذ من كتاب الله، يعني على حسب فهم الناس الذي يعلم. وفي كتاب الله جل وعلا يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قولوا ربنا أتمم نورنا، إلى آخره. الآية الأخرى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الآية سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، جاء تفصيل ذلك في الحديث الطويل، حديث الشفاعة وحديث الجزاء. والحقيقة أن الحديث في هذا كثيرة، ولكن فيها أن الله يميز بين المؤمنين والكافرين، ما يكونوا في مكان واحد وفي حالة واحدة دائما، فهم أولا يكونون في موقف ضنك شديد، يكون في موقف عليهم يعني وقوف على أقدامهم، الواحد ما يجد إلا موطئ قدميه فقط، يبقى 50,000 واقف حتى يتمنى أنه يقضى له ولو إلى النار لما يرى من شدة وعذاب، فهم ينتقلون في الواقع من عذاب إلى ما هو أشد منه، فهم أولا في القبور معذبون في قبورهم، بل عند الموت تتنزل الملائكة عليهم يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، ولكن الحضور لا يشعرون بشيء من ذلك وهم يعذبون، ثم في القبور أشد نسأل الله العافية، تلتهب عليهم قبورهم نار نيران وتلتقي أضلاعهم فيها، وإن كان هذا أمر غيبي لو كشف الإنسان عن القبر ما وجد فيه شيء ولا رأى فيه شيء، ورآه تراب، ولكن التراب هذا الذي يشاهد يكون نيران نسأل الله العافية لا تطاق، ثم إذا جاء موعد البعث وأخرجوا من قبورهم تختلف حالاتهم، فمنهم مثل ما سبق يمشي على رأسه ورجلاه فوق، سأل الصحابة رضوان الله عليهم قال كيف يمشي على رأسه، قال الذي أمشاه على رجليه يمشيه على رأسه، ومنهم من يحشر أعمى أبكم أصم، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، فمنهم من يعني يحشر على أنواع مختلفة يجمعون، هل مثلا الكافر يكون بجوار المؤمن؟ أبدا ما يكون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازون يميزهم الله جل وعلا به، فيجمعون في هذا. أما المؤمنون فهم تختلف أيضا حالاتهم كثيرا، فهذا اليوم الذي هو مقداره 50,000 سنة كما ثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا في مانع الزكاة الذي لا يؤدي زكاة ماله سواء كانت من الماشية ومن غيرها، إن كانت من الماشية إبل أو غنم أو بقر يقول إنه يبطح لها في قاع قرقر ثم تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما ذهب آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار، هذا بلا شك الذي لأجل بس منع الزكاة أنه منع زكاته، فكيف الذي يكفر بالله جل وعلا؟ ثم منهم من مثل ما قال الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا من العجائب من عجائب ربنا جل وعلا وقدرته التامة، كيف يكون اليوم هذا يوم واحد على قوم مقداره 50,000 سنة وعلى قوم كأنه بعد العصر، لأنهم لا يخافون ولا يحزنون، وكل الخلق تجمع في ذلك الموقف، كل من أولهم إلى آخرهم، أنبياؤهم وعلماؤهم وفقراؤهم وأولهم وآخرهم يجمعون في مكان واحد، وتختلف أحوالهم اختلاف عجيب، ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم في هذا الموقف منهم من يغرق بعرقه يصل عرقه إلى فمه، ومنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى حكويه، ومنهم إلى لندوتيه، وهكذا وهم في موقف واحد والشمس فوقهم واقفة. كل ذلك لاختلاف أعمالهم، يختلف هذا باختلاف الأعمال. ومنهم من لا يعرق ولا يخاف ولا يحزن، قد اطمأن بوعد الله وبجزائه. ثم أهل الموقف كلهم ينالهم ما ينالهم من الخوف ومن الإعياء ومن العذاب الذي يختلف اختلاف كبير بينهم، ويبقون هذا الوقت الطويل. ثم إذا أراد الله رحمتهم جل وعلا وحسابهم ألهم من يلهم منهم، وليس كلهم، أن يطلب الشفاعة. الشفاعة لإيش؟ لأجل أن يحاسبهم ويريحهم من عن هذا الموقف. يقولون هذا، يقول بعضهم لبعض: من أولى بهذا من أبيكم آدم، خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. آدم وغير آدم من الرسل كلهم موجودون معهم، ولا بد أنهم يعرفونهم. يذهبون إليه ويقول، يعني يذهب من يذهب أو كلهم يذهبون، ويقولون: يا آدم، ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت أبو البشر، وقد أكرمك الله جل وعلا حيث خلقك بيديه وأمر الملائكة أن تسجدوا لك وأسكنك جنته. فيقول: من الذي أخرجكم من الجنة إلا خطيئتي؟ وهذا أيضا من العجب، الخطيئة قد عفي عنه وتيب عليه، فلماذا يعتذر منها؟ يعتذر بها لماذا؟ لأن الأمر شديد جدا، والأمر بيد الله جل وعلا. ثم يقول: اذهبوا إلى غيري، لا أطلب اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى نوح، فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا. يذهبون إليه فيعتذر، ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم، فإنه خليل الرحمن. هذه خصيصة له، يذهبون إليه ويقولون: أنت خليل الرحمن، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من هذا الموقف ليأتي يحاسبنا. ويقول لهم: أنا خليل من وراء إلى وراء، وأنا كذبت 3 كذبات، هذا عذر، واذهبوا إلى غيري. والكذبات كلها في طاعة الله جل وعلا، وليست كذبات، ولكنها مع يعني من الأمور التي تسمى معاريض يعرض بها، وليس كذب، لأن الأنبياء لا يكذبون، كما جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، عريض. ومقصوده قوله للجبار الذي أراد أن يأخذ زوجته: إنها أختي، وقد قال لها قبل أن تذهب: إنه سألني عنك فقلت إنك أختي، وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، هكذا قال لها. فلا تكذبيني، إذا سألك فقولي أنا أخته، يعني في الإسلام. هذه واحدة. ثاني قوله: فعله كبيرهم هذا، هذا في أي شيء؟ هذا في جهاد، في تحطيم الأصنام. فعله كبيرهم هذا، قوله: إني سقيم، نظر نظرة من النجوم فقال: إني سقيم. وسقيم يعني أني لم أقم بأمر الله على الوجه الأتم. فهذه التي اعتذر منها. ثم يرسله إلى موسى عليه السلام ويقول اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الرحمن، يعني كلمه الله بلا واسطة، يذهبون إليه ويقول أنا قتلت نفسا فلا أشفع. وهذا مثل ما قال آدم تمام، إنه أكل من الشجرة لأن الله جل وعلا قد تاب عليه، ومن تيب عليه فكأنه لا ذنب له، الذنب لا أثر له بعد التوبة. ثم ولكن الله جل وعلا أراد إظهار كرامة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فيرسلهم إلى عيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل ما عدا آدم، يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء الخمسة ذكروا في آيتين من كتاب الله جميعا، في سورة الأحزاب في سورة الشورى. فيأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا ويقول لست هناكم، يعني لست كما تظنون أني أشفع، ولكن اذهبوا إلى محمد ذنب عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يأتون إليه وقد أعده الله لذلك، يقول صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي فأقول نعم، فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لله جل وعلا، فيدعني قدر أسبوع ساجد ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. ثم يقول أي محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. وهكذا كل شافع لا يشفع حتى يقول الله له اشفع. فلهذا قال العلماء حقيقة الشفاعة إرادة رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله، كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الذي لا يملك شيء ولا يعقل يطلب منه خير؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فيشفع فيقول الله جل وعلا أنا آت، ويأتي جل وعلا إلى الأرض، ينزل إلى الأرض وهو على عرشه فوق كل شيء، فهو أكبر من كل شيء تعالى وتقدس، ولا يكون شيء من المخلوقات فوقه أصلا. ولهذا يقول جل وعلا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كان يطوي السماوات على ساعتها وعظمها، وتكون في يده جل وعلا صغيرة على كبرها وما فيها، فهو كيف مثل هذا يتصور أن شيء يكون فوقها وشاء أنه يكون شيء أعظم منها وأكبر من تعالى الله وتقدس. إذا جاء يخاطب الخلق كلهم لأنهم كلهم مجتمعون ويقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، يقولون بلى، فيؤتى بالمعبودات كلها من حجر وشجر وجن. وأما إذا كان المعبود كما يعتقد بعض الناس أنه ولي من الأولياء أو أنه ملك أو أنه نبي، لأن هذا النوع عبد، فعبد عيسى وعبد عزير وعبد غيرهم من الأنبياء وعبد من عبد من عباد الله والملائكة وغيرهم. إذا كان المعبود من هذا النوع يؤتى بشيطان على صورة ما يتخيله ذلك العابد فيقال له هذا معبودك، ثم يقال لهم اتبعوهم يتبعونهم إلى جهنم، هذا أول القضاء تساقطون فيها. وهؤلاء أكثر الناس، أكثر الناس، ولهذا بعد ذلك يحصل في أمور أخرى الذي جاء شيء من تفصيلها. يقول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لما نزلت هذه الآية قال أحد الكافرين: الآن أخصم محمد، مش أخصم محمد. فقال: أليست الملائكة معبودة؟ أليس عيسى معبودا؟ أليس أمه معبودة؟ قال: بلى. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فالكافرون وأهل الشقاق والنفاق يبحثون عن الأشياء التي يعارضون بها الحق ولا يفلحوا، ما يفلحوا. ثم بعد ذلك يحصل التفاصيل في الموقف من الميزان والتطاير الصحف والمناقشات وغيرها، ثم بعد هذا الصراط، لأن جهنم حاطت بالموقف من جميع الجهات، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت معناها أول مستورة خرجت بارزه، برزت لهم. في حديث عدي المتفق عليه انه الذي في الصحيحين قولوا: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. وقوله ما منكم الخطاب للمؤمنين، ليس للخلق، للمؤمنين فقط، أما الكافرين فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. يقول: فينظر أمام، ينظر يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شماله ما يرى إلا قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني معنى هذا أن الأعمال التي يقدمها الإنسان من صدقة وغيرها أنها تكون ساترا له من النار، تستره من النار بإذن الله جل وعلا. ولكن قل: ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه. يعني تصور الإنسان كل واحد أنه يكلم وحده؟ لا، يكلم الخلق كلهم في آن واحد، مثل ما يسمعهم الآن يدعون ربهم في آن واحد. السماوات كلها مملوءة والأرض مملوءة ممن يدعو الله ويعبده، وهو يستمع إليهم جميعا ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا. وكذلك لأن أفعال الله لا يجوز أن تقاس بما نعهده ونعرفه من أنفسنا، فهي خاصة به، وهكذا صفاته كلها خاصة به جل وعلا، لا يشاركه فيها أحد. فإنما يظل الذين ينقدح في أذهانهم أنه إذا مثلا ذكر الرحمة وذكر السمع والبصر وذكر العلم أنه مثل الشيء الذي يعهدونه، ثم يدعوهم هذا إلى التأويل والتعطيل أو الانحراف. ولو تثلوا قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وعقلوه كما ينبغي، لسلموا من هذه الانحرافات. على كل حال، هذه الأمور سوف نعيشها، لا بد لنا منها، فليستعد الإنسان ويحاسب نفسه: هل قدم شيء يمكن يكون له فيه نجاة؟ وإلا التوبة أمامك مفتوحة، باب التوبة مفتوح قبل أن يفوت الأوان وتحضر الملائكة لقبض الروح. هناك ما تنتهي القضية. المقصود يعني أن هذا الموقف الذي فيه المحاسبة وفيه طائر الصحف وفيه ما يحصل في الصدور والله لا يخفى عليه خافية، وفيه إظهار كرامة من يكرمهم الله وإهانة من يهينهم الله، ومنهم المنافقون. إذا ذهب الكفار الذين يعبدون غير الله، قد يكون مثل اليوم، مثلا الآن أكثر الناس اليوم ما يعبدون أصنام، ولكن يعبدون في الواقع أصناما معنوية ليست حسية، يعبدون شهواتهم ويعبدون مراداتهم ويعبدون رؤساءهم وما أشبه ذلك، فهم معبودين يعبدونهم لأنهم يعملون من أجلهم، هذه معبوداتهم لا تختلف عن المعبودات السابقة. فإذا ذهب هؤلاء إلى النار بقي الذين عندهم التخليط وعندهم الإخلاص والصدق وعندهم مختلفون، وفيهم المنافقون. لماذا؟ لأن المنافق مع المؤمنين يصلي معهم ويصوم معهم وهو يعني في عقل معيشي، يقول إنهم يزعمون أنهم هم العقلاء لأنهم عايشون هؤلاء وهؤلاء، يعني يصانعون الكافرين ويصانعون المؤمنين، وكل فريق يعطونهم يعني وجه. فهم في هذه الدنيا على هذا الشكل، ولكن هناك يتميزون ويكونوا. ولهذا أخبر أنهم مع المؤمنين، وإذ يضرب عليهم الظلمة في ذلك الموقف سر الدنيا كلها ظلام، فتقسم عليهم أنوارهم. قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. المؤمنون المنافقون يعطون نور إما على إبهام رجله يعني قليل ثم يطفأ، مرة يضيء ومرة يطفأ، ثم يميزون نهائيا عن المؤمنين، كما قال الله جل وعلا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة ومن ظاهره من قبله العذاب، يعني حيلة بينهم وبين المؤمنين هذا. وينادونهم يقول لم نكن معكم يعني نصلي، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فظهر الأمر جليا، فهناك يلقون ما وعدهم الله جل وعلا به. فكل هذه الأمور نقول يعني جاء تفصيلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا، لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بيانا وإيضاحا لما أنزله الله جل وعلا من الكتاب، وهو خاتم الرسل، وعلى أمته تنتهي الدنيا وينفخ في الصور، فلا بد أن يوضح الأمر في هذا، وقد وضح وكمل، وإنما يحتاج إلى الطلب، أن يطلبه الإنسان فسوف يجده. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يلطف بنا وأن يعفو عنا وأن ينجينا من عذابه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.